السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني في البداية أنا أعتذر عن عدم حضور الدرس الماضي، وطبعا ده كان لظروف مرضية يعني غصب عن الواحد، فحبيت من البداية أن أنا أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الماضي. أما درس النهاردة يعني في خضم الأحداث اللي دايما بتدور حوالينا، في كتير من الأوقات أنا دايما بحب أأكد عليك وأقول لكم يا جماعة إحنا مش عايزين أبدا الأحداث تاخدنا وبالتالي إحنا ننسى الأصول اللي إحنا تربينا عليها. يمكن لما حصلت الفيسبوك ومكانة الفيسبوك والفيسبوك عمل إيه، الناس كلها أقبلت على الفيسبوك ودخلت، اللي دخل صح واللي دخل غلط، وفوجئنا إن اللي دخل نسى تماما الأصول والمبادئ اللي تربى عليها. كتير جدا من شبابنا فترة إعدادي وثانوي ما شاء الله نكواتب الله التربية الإيمانية العالية جدا، دخل الجامعة وفي خضم أيام الجامعة نسى الأصول والثوابت اللي تربى عليها، وبالتالي بنفاجئ إذا ما كانش في حد دايما بيأكد على الأصول والثوابت دي إن إحنا بنغلط، وغلطنا الصغير بيكبر ويكبر لحد ما نلاقي بعد فترة الناس اللي كانت زمان بتستكبر المعصية وإن كانت بسيطة قد كده، بنفاجئ إن الأمر عندها تعكس، إن هي بتستظهر المعصية أو الكبيرة كبيرة جدا. عشان كده زي ما قلت لكم إحنا دورنا من وقت للتاني إن إحنا نفكر الناس بأصول والثوابت لابد تكون موجودة عندنا. من أهم الأصول والثوابت اللي إحنا اتربينا عليها وإن إحنا مؤمنين بيها إن إحنا كلنا يوم القيامة هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سائلنا عن كل شيء. الله سيسألنا عن الصلاة وهيسألنا عن العبادات وهيسألنا عن الطاعات وهيسألنا عن القربات، ولما ربنا سبحانه وتعالى يسألنا النبي وضح لنا إن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن ثلاث دواوين. الديوان الأول الديوان الذي لا يغفر، وهو ديوان الشرك. لو واحد كفر أو أشرك بالله أو أخذ أو اتبع دين خلاف الإسلام فهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الديوان الثاني ديوان بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، أصرت في صلاة، أصرت في صيام، أصرت في طاعة، فهذا قد يغفره الله سبحانه وتعالى إن شاء. أما الديوان الثالث فالديوان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يغفره حتى يتم القصاص. الديوان ده اللي بيكون بيني وبين سائر الناس، مظالم كانت بيني وبينهم في الدنيا. علشان كده بقول أنا هسيب الديوان الأول لأن ده الوقفة طويلة إن شاء الله بعد كده، والديوان الثاني لأن احنا اتكلمنا عليه في مدرسة الربانيين فترات طويلة جدا وحلقات كثيرة جدا، وهتكلم النهاردة عن الديوان الثالث، الديوان اللي بيني وبين الناس. حصلت المشكلة أو الأزمة بتاعت شيخنا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والكل تكلم والكل خد ردود أفعال، ولكن احنا نسينا حاجة مهمة جدا بغض النظر مين المؤيد ومين المعارض، احنا نسينا أصول وثوابت. الأصول الثوابت اللي بتقول لنا إن في ديوان مظالم بيني وبين الناس، أنا هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يسألني عن كل كلمة وعن كل حركة وعن كل فعل أنا اتخذته في أي وقت من أوقات حياتي. إحنا نسينا هذا المبدأ. النهاردة للأسف الزوج وزوجته لما نسوا مبدأ إن إحنا الاثنين هنقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى، حتى وإن كانوا أزواج، حتى وكان الزوج والزوجة هيقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيختص مظالم كانت بينهم في الدنيا. الأخت اللي تتكلم وتقول إن زوجها ضربها لحد ما ورم وشها هتقف قدام ربنا وربنا هيقتص منك بسبب هذا الأذى. النهاردة الأب والابن، الابن اللي بيشتكي إن الأب أو الأخت اللي عايزة تنتقب والأب اللي كواها بالمكوى في وشها عشان خدت قرار النقاب، هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهتقتص هذه المظالم. النهاردة الابن اللي تعدى على الأب أو تعدى على الأم هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهتقتص على المظالم، هتقتص هذه المظالم. الشركاء، أنا إنسان شريك لواحد في شركة، سرقت المال هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهتم قصاص كامل وشامل. الناس اللي هدفها إيقاد النار في البلد، الناس اللي ولعت في مصر في مصنع السويس، بتاع البترول، والناس اللي ولعت في طنطا، الناس دي هتتسال بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد أعطى إشارة أو حتى مجرد إشارة بالعين أو همزة أو كلمة أو غمز أو علشان استاد بورسعيد يقتل في من يقتل، هتقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى، والدماء اللي أريقت صدقوني مش هتعدي. ولا الزوجة اللي يعني في يوم من الأيام يعني خانت زوجها وفي يد حرام والعياذ بالله اتمدت لها، مش هتعدي وهتسألي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. شاهد الزور اللي واقف قدام المحكمة والنهاردة ب30 جنيه أجيبه في أي قضية يشهد لي، مش هتعدي، هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. المسؤولين في البلد اللي أرادوا أن هم يعني مثلا يعذبوا إنسان أو أرادوا أن هم يعملوا مشكلة في إنسان فلبسوه قضية تهمة ظور وكذب وبهتان وعملوا وعملوا وعملوا، صدقني احنا نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، وربنا سبحانه وتعالى يسالنا عن كل صغير وكبير. لازم ما ننساش هذا الكلام، ما ننساش احبابي ان وانا قاعد على صفحه الفيسبوك قبل ما اقول اي كلمه ان الكلمه دي انا هقف بين ايدين ربنا والله سيسالني عنها يوم القيامه، ما تنسوش هذا الكلام. الانسان النهارده اللي تطاول على عرض شيخ من المشايخ او داعيه من الدعاه او اتهم انسان زور أو قال عنه كلمة بغير وجه حق، صدقني مش هتعدي، هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والله سائلك، وساعتها يا ترى أنت هتقول لربنا سبحانه وتعالى إيه؟ المسألة وقتها مش مسألة أبدا فلوس أو عقارات، هنبادل أنا ظلمتك هديك 100,000 جنيه أو هديك عربية أو هديك شقة مش عارف فين، المسألة مش كده خالص، ولكن المسألة في الوقت ده حسنات وسيئات. لازم نفهم هذا الكلام. عايز النهارده أأكد على الأصل ده، عايز النهاردة أأكد على الأصل ده. مدير الشركة اللي ظلم ناس عنده صدقني مش هتعدي، وإذا عدت في الدنيا مش هتعدي في الآخرة. أنا على يقين دائم إن أي مظلمة في الدنيا صدقوني والله مش هتمر بالسهل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز النهاردة كلام النهاردة لكل إنسان ظلم أو لكل إنسان ما خدش باله إنه ظلم، والاتنين موجودين وسطنا، واحد ظالم وهو عارف انه هو ظالم ولو كلمته هيقولك انا ظالم، والتاني اللي بيظلم وهو مش واخد باله، بيظلم بكلمة او بيظلم بفعل او بيظلم بكومنت على الصفحة بتاعته او على صفحات غيرها. سبحان الله ممكن تظلم. عايز اقولك من البداية مش هتعدي لا في الدنيا ولا في الاخرة. اي مظلمة وان كانت كلمة، والله العظيم اي مظلمة وان كانت كلمة مش هتعدي بسهولة. الشيخ الكذاب مش هتعدي بسهولة، وعلى فرض ونحن نبرئ الشيخ حازم صلاح انه يكون كذاب زي ما بعض بيقول، نحن نبرئه من ذلك، وعلى فرض تنزلا وانا ابرئ الشيخ من هذا، والشيخ طبعا نعله فوق الرأس. انا عايز اقول على فرض ان الشيخ كاذب، كونك انك تقول انه كاذب هذه غيبة، والشيخ بريء اذا تحولت من الغيبة الى البهتان. لازم نفهم هذا الكلام كويس عشان الشباب والبنات اللي قاعدين ليل نهار على الفيسبوك عمالين يتكلموا على الموضوع، يا اما بيشتم يا اما بيخطئ يا اما دي مظالم ومش هتعدي، وهنسأل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة عن كل هذه المظالم. انا لا اتكلم الان عن موضوع الشيخ حازم وحده، ولكن اتكلم على مظالم عامة. شاب النهاردة مسك بنت وحبها وعمل وصنع وسوى ويده امتدت لها بالحرام، مش هتعدي ووالله لن تمر بسلام، بل ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وابوها يقول يا رب اسأله ليه خني في عرضي، وزوجها بعد كده يقول يا رب انا كان ذنبي ايه ان الشخص ده يعمل كده، انا عايز حسنات وسيئات. اذا اخواني واخواتي لازم نعرف كويس جدا ان المظالم لا تمر بسهولة لا في الدنيا ولا في الاخرة. اما في الدنيا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم بابان أو ذنبان كما في رواية، معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، حتما ولا بد. كل إنسان ظلم ولو بكلمة أو بفعل أو بإشارة أو بإعانة، أي إنسان ظلم يا جماعة خدوا بالكم والله لن تمر بسهولة ولا بيسر، بل المسألة أكبر مما نتصور. حتما ولا بد الله سيذيقك من نفس الكأس اللي أنت أذقت منها الناس. اعرف الكلام ده كويس جدا ولازم تاخد بالك من هذا الكلام. احد ابائنا بيقول لي انا ربنا سبحانه وتعالى صلت علي ابني ما بيهداش له بلغ الا ما يقوم يضربني قلمين على وشي، وراجل اعمال كبير وعنده مصانع وشركات، فلما قعدت معاه قلت له افتكر انت ضربت حد قبل كده قال لي ياه ده انا ياما عندي عمال لما احب امشي عامل اجيبه اضربه قلمين ثلاثه على وشه قبل ما امشيه. يا سلام، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. العقوبة كانت له في الدنيا من مين؟ من أقرب الناس لي. أصل حتما لابد، أنت مش ظلمت؟ حتما لابد، والله هتذوق من نفس الكأس اللي أنت أذقت منها الناس، فخد بالك أنا خايف عليك. أما في الآخرة فأخطر شيء إنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولما هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى المظلوم هيجي كده قدام ربنا ويقول يا رب الإنسان ده ظلمني. صدقني ساعتها هتقول لربنا إيه وهتعمل إيه؟ تقول يا رب خلاص سماح وآخر مرة وما عدتش أعمل كده تاني. الكلام ده ما ينفعش في الآخرة. الكلام ده في الدنيا ممكن، إنما في الآخرة الكلام ده ما بينفعش. الكلام ده في الآخرة ممكن في الدنيا تراضي إنسان بفلوس، تراضي إنسان بحافز زيادة، تراضي إنسان مش عارف بإيه، إنما في الآخرة الكلام ده ما بينفعش. لأن في الآخرة الكلام بالحسنات والسيئات، لازم نفهم هذا الكلام، لازم نفهم هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. المسألة مسألة حسنات وسيئات، لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا أحبابي. عايز أقول من البداية إن المظالم وإن كانت بكلمة بسيطة جدا ويسيرة ما تظنش إن هي سهلة، لا ده مسألة كبيرة جدا ومسألة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. عايز أقول والله الواحد مننا، وياريت نركز قوي يا جماعة في هذا الكلام، الواحد مننا لو جاء بحسنات أمثال الجبال وطاعات يعني لا حصر لها، وممكن مظلمة واحدة، مظلمة واحدة تضيع كل ده. لازم نفهم هذا الكلام، لأن بعض الناس بيظلم ويقول أصل أنا حجيت 13 حجة، بعض الناس بيظلم ويقول أصل أنا مش عارف بعمل إيه، بعض الناس بيظلم ويقول أصل ما تظنش هذا الكلام. ودي من أبواب تلبيس الشيطان، إن يخليك تظلم وأنت سبحان الله يعني إيه يعني لا لا لا، خد بالك انتبه، الله يبارك فيك، اوعى يغرك بطاعاتك او عباداتك. هذكر لك الان حديثين واخش مفصول بموضوع النهاردة ان شاء الله. اما الحديث الاول ففيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لترفع له، حديث سلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة حتى يرى انه قد نجا. واحد اترفعت له الصحيفة بتاعته كده، مسك الصحيفة بتاعته كده، بص في الصحيفة قال الصحيفة كلها حسنات، كلها طاعات وكلها قربات، صلاة وصيام وزكاة وصدقات وصنائع معروف وفعل خيرات لا حصر لها. بص في الصحيفة خلاص ايقن انه ناجن، ايقن انه ناجن. ده حالي وحالك، ده حالي وحالك، بكلمة واحدة تقولها في عرض انسان ضعت انت كده، ضاعت انت كده. خدوا بالكم يا جماعه ان كل كلمه ما بتعديش ولا كل فعل بيعدي، كل ده بيتسجل وهتقف بين ايدين ربنا وربنا هيسالك. ان العبد لا ترفع له صحيفته يوم القيامه فيظن انه ناج، خلاص ده وعد الحمد لله وخلاص على الجنه عدل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تزال مظالم بني ادم تتبعه حتى ما يبقى له حسنه فيحمل عليه من سيئاتهم ثم يطرح في جهنم. ده واحد يعني ما شاء الله حسنات ما فيش بعد كده، اخ دقن قد كده او اخت منتقبه او اخ من الصالحين او اخت من الصالحات، ولكن جاء ظلم مظلمه واحده بس. لا تزال هذه المظالم تتبعه وتدور عليه وتجيبه. تعالى بقى في مظالم بيننا وبين بعض، اخ ظلم اخته، اخ ظلم زوجته، الاخ اللي اكل حق زوجته في الارض، انت تظن المساله هتعدي؟ اصل يقول لي اصل ده سلو البلد. لا مش سلو البلد، احنا ما عندناش حاجه اسمها سلو بلد يا جماعه. سلو بلد ايه اللي يخليني ما اديش لاختي حقها في الميراث في الارض بتاعت ابويا؟ ربنا هو اللي وزع الميراث، انت ليه تحرمها وليه تظلمها؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح مسائل الميراث بصوره دقيقه جدا. انت اعلم ام الله؟ هو انت اعلم ام الله؟ احد النهارده اخواننا الاحباب وابائنا الكرام بيطلب من اخوه، بيقول له احنا عايزين حق اختنا في الارض، عايزين ندي لاختنا حقها في الارض، ميراثها في الارض. طلع طمنجة وضربه 3 طلقات عشان بيطالب بالحق، لانه خايف من المظالم، لانه خايف من المظالم. لا لا ما بتعديش المظالم دي، ما بتعديش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من ارض، اللي خد شبر من ارض من صاحبه غصب عنه، طوقه يوم القيامة في 7 أراضين يوم القيامة. 7 أراضين يعني سبحان الله يطوق فيها وتنكمت يعني تنقبض عليه كده، يعني هيهلك هيهلك. ده شبر من أرض. أمال الناس اللي سالت عشرات وألاف الأفدنة من حق الشعب كلام طبعا لازم ناخد بالنا منه. عايز أقول النبي بيقول لنا الآن إن ده راجل عنده حسنات وحاجات ما فيش لا حصر من الطاعات والعبادات، ومع ذلك كل ده ما نفعهوش. ليه؟ لأن فيه مظلمة، لان في مظلمة، فلا تزال مظالم بني ادم تتبعه. اخت يعني مجتهدة جدا في الدعوة بس غلطت في حق اختها بكلمة واحدة اغتبتها او قالت عنها شيء والعياذ بالله ليس فيها اصلا، ده بهتان. سبحان الله، تيجي يوم القيامة معها حسنات قد الجبال، يجعله الله سبحانه وتعالى هباء منثورة، تضيع. النبي بيقول فلا تزال مظالم بني ادم تتبعه حتى لا يبقى له حسنة، ما عادش معاه ولا حسنة، ثم يطرى عليه من سيئاتهم ثم يطرح في جهنم. انتهت المسألة. انا ليه اضيع نفسي في كلمة؟ ليه اقع في عرض انسان؟ انا ضيعت نفسي ان انا اتكلمت في عرضه بكلمة واحدة. يا جماعة، ان كانت فيه فقد اغتبته، وان لم تكن فيه فقد بهته. اسكتوا عن مظالم الناس شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء الرجل يوم القيامة بحسنات ما يظن بها، قال يجيء الرجل يوم القيامة من الحسنات ما يظن أنه ينجو بها يوم القيامة. واحد جاي حسنات، شاف جبال حسنات، جبال حسنات، أول ما يشوفها خلاص أيقن، مش ظن بقى، أيقن هنا الظن هنا من كلام بمعنى اليقين، أيقن إن هو ناج بسبب الحسنات الضخمة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال رجل ويقول يا رب هذا ظلمني، الرجل ده ظلمني، يا رب الرجل ده وقع في عرضي، يا رب الرجل ده اتمدت على حرمة أهل بيتي، يا رب الرجل ده صنع، يا رب الرجل ده فعل. فلا يزال الرجل يتبع ويقول يا رب هذا ظلمني، فيأخذ من حسناته فيعطى المظلوم حتى لا يبقى للظالم حسنة. خلاص ضاع، ده إنسان هلك، ده إنسان فعلا ضايع ضايع. يا جماعة لازم نفهم هذا الكلام كويس. يا جماعة، مرحلة القصاص مرحلة مش سهلة، علشان كده ربنا جعل المرحلة دي آخر مرحلة يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار. يعني اللي يعديها على الجنة، واللي ما بيعدهاش سقط في النار. يا جماعة، اللي عدى من الحساب والميزان وتطاير الصحف، اللي عدى من ده كله ووصل للقنطرة، ده مش اي حاجة، ده انسان صالح، ده انسان ربنا سأله عن الصلاة قال له انا صلاتي كاملة يا رب، سأله عن الزكاة قال له زكاتي كاملة يا رب، سأله عن الصيام قال له انا صيامي كامل يا رب. بس المشكلة فين؟ المشكلة ان الراجل ده في مظالم بين العباد. ربنا سبحانه وتعالى قبل الحسنات اللي هو عملها فيما بينه وبين ربه، ولكن تيجي المرحلة الأخيرة دي، عشان هي دي المرحلة الفيصل في حياة الناس، المرحلة دي النهائية اللي من خلالها هتخش الجنة هتخش النار. ليه تضيع نفسك؟ ليه تضيع نفسك النهاردة بكومنت ينتشر على الفيسبوك، أو تضيع نفسك بخبر نشرته هو خبر كاذب؟ ليه النهارده مجالسنا كلها غيبه ونميمه وكذب؟ ليه انتوا ما تعرفوش ان في مظالم، والمظالم دي هتتاخد كامله؟ يا ما تعرفوش ان المظالم دي هتتاخد كامله؟ صدقوني يا جماعه، صدقوني المساله ليست سهله ولا هينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع اصحابه، فبيسالهم الصحابه اللي كانوا جايين من الحبشه، فبيسالهم ويقول لهم الا تحدثوني باعجب ما رايتم في ارض الحبشه؟ فقام فتى منهم وقال يا رسول الله راينا عجوزا من عجائز رهبانيهم، واحده عجوزه كبيره في السن كده وكانت من الرهبان، واحده من الراهبات معذره اللي هم متفرغين للطاعه والعباده، كانت تحمل قله لها فيها ماء على راسها. فقام شاب منهم أي من أهل الحبشة فوضع يده بين ظهرها بين كتفيها ثم دفعها فخرت على قدميها، ثم إن وقعت كلتها فانكسرت، فنظرت إليه وقالت أي غدر سوف تعلم إذا نصب الكرسي. ونزل الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، أين شأني وشأنك يومئذ؟ هتعرف في اليوم ده شأني وشأنك امتى؟ في هذا اليوم العظيم هتعرف انت الدفعة دي. يا جماعة، ده دفعة كده يعني سبحان الله. قالت بكرة هتعرف شأني وشأنك. ساعتها قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها أو لضعيفها من قويها؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة اللي هي من الراهبات ما ذكرت هذا الشاب إلا بحاجة واحدة بس، هقف أنا بكرة أنا وإنت قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هياخد لي حق كامل. وهذا من أعظم الأمور اللي دايما بتهون على المظلوم قدر المظلمة اللي هو واقع فيها. هيعرف كويس جدا إنه كده واقف بين إيدين ربنا، وربه سبحانه وتعالى سيأتي له بالحق كاملا، سيأتي له بالحق كاملا. طب يا جماعة، هو القصاص ده هيكون في إيه؟ بعد المقدمة دي كلها، القصاص هيكون في إيه؟ القصاص يا جماعة عندنا في أمور مهمة جدا. واحد الأعراض، اتنين الأموال، تلاتة الدماء، تلات حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. أما الأعراض حط تحتها نزل منها سهمين كده. الامر الاول الوقيع في اعراض الناس، ان انا وقعت في عرض انسان. الجانب الثاني والعياذ بالله الوقوع في الفواحش، واحد هتك عرض صاحبه والعياذ بالله او جاره او قريبه، دول هيقفوا بين ايدين ربنا ومش هتعدي، الحقوق ستؤخذ كاملة يوم القيامة. اما بالنسبة للاعراض فاول حاجة الكلمات، انا مش كل كلمة بتكلمها كده خلاص عدت وانتهت، لا، الكلمة ما انتهت، الكلمة ما انتهتش ابدا. كلمة اتكلمتها من سنة او سنتين او عشرة او عشرين او مية او متين سنة، الكلمة ما بتعديش. الكلمة وقتها هينتهي امتى؟ لما طاب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وياتي الله سبحانه وتعالى بالانسان اللي انت وقعت في عرضه، تعالى بقى خد حسناتك كاملة. ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ من المفلس يا رسول الله؟ المفلس ده واحد جاب حسنات يعني بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا. كل دي أعراض ما بتعديش والله. هتيجي من إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وتعالى بقى نتفاهم، نشوف بقى الوضع معاك إيه، تعالى انت اتهمت الراجل ده ليه؟ اتكلمت في حقه ليه؟ وقعت في عرضه ليه؟ اتهمته بالكذب ليه؟ انت معكش بينه، وده وقعت في عرضه ليه؟ ليه كده؟ الشباب النهارده اللي قاعد على الفيسبوك يجيب سيره فلانه ويجيب سيره علانه، والناس اللي قاعدين في المصالح الحكوميه ما عندهمش اي كلام الا فلانه وعلانه، انتوا بتظنوا ان المساله هتعدي؟ والله ما هتعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة. واحد شتم واحد وطعن في عرضه مفيش حدود تقام، طب تعالى بقى يوم القيامة بقى نحطه كده ويجلد 80 جلدة على رؤوس الأشهاد. وخدوا بالكم أحبابي إن الجلدة في اليوم ده، عشان أقول برضو للناس اللي هم الصحفيين العمالين يهتكوا أعراض الناس ويقعوا في أعراض الناس، المسألة مش سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمر برجل في قبره أن يضرب 100 جلدة، فلازال يسأل ربه تبارك وتعالى حتى خففت عنه إلى جلدة واحدة، 100 جلدة أو جلدة واحدة بس، فضرب بها في قبره فامتلأ قبره عليه نارا. الحد يوم القيامة حد مش سهل، المسألة مش سهلة. عايزين نقول يا جماعة إن مسألة الأعراض مسألة مش سهلة ولا هينة، المسألة كبيرة جدا جدا جدا. إن أنا أقع في عرض إنسان وبعد كده تتجرى وتقول أنا أقدر أقوله كده في وشه، حتى لو قلت له في وشه ده انت جمعت بين امرين في قمه السوء، جمعت بين الغيبه لانه مش موجود، وبعد كده جمعت انك شتمته في وشه وهو موجود. الامرين خطر والامرين سيئين جدا جدا جدا. انا ساقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كل عرض اتكلمت عنه او كل انسان تكلمت عليه، هيقف بين ايدين ربنا ممكن كلمه واحده اضيع بسببها، ممكن كلمه واحده واحد يجي يقول يا رب اساله هو شتمني ليه، قول له يا رب شتمني ليه صحيح، ليه تشتمه؟ شتمته، طب تعالى بقى نتكلم بقى نشوف القصة دي ايه. طب خد حقك منه، اديك 1000، مفيش هناك ساعتها 1000 جنيه ولا 2000 ولا 3 ولا 10 ولا 100، المسألة في هذا الوقت. تعالى بقى حسناتك فين وسيئاتك فين؟ انا عايز حسنات. وعندها لن يرضى هذا المظلوم الا ان يقطع حسناته كاملة، لان هو بيدور على حسنة واحدة. يبقى انا ليه اضيع نفسي؟ فالقصاص هيكون في العرض، هذه هي الصورة الاولى من صور القصاص في الاعراض. الصورة الثانية من صور القصاص في الاعراض، كل انسان انت هتكت عرضه بالوقوع في الفاحشه او ما دون الفاحشه، يعني كل واحد اديت مدت لزوجة غيره، كل واحد هتك عرض انسان قريب منه، ليه وهتظن ان هي المساله كده خلاص؟ والله ما هتعدي ولا هتمر، المساله اكبر بكتير جدا مما نتصور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الناس اللي خرجت للجهاد في سبيل الله، اللي خرج ده وساب أهل بيته، حرمة أهل بيته على الناس اللي قاعدين في المدينة كحرمة أمهاتهم. يعني أنا مثلا واحد سافر مثلا من القاهرة، سافر مثلا سفر ما، أصبحت زوجته محرمة كحرمة أمهات جاره أو صاحبه أو قريبه، أصبحت محرمة، واحد إيديت مدت لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن خلف واحدا منهم في أهله بسوء أقيم له يوم القيامة. تعال بقى، مش انت اعتديت على عرض الراجل ده؟ تعال بقى فيقام له يوم القيامة، يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيقول الله تبارك وتعالى له: خذ منه ما شئت، فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تظنون أنه سيترك له شيء؟ أنتوا تظنوا أنه ممكن يترك له حسن من الحسنات؟ فكل إيدك لو اتمدت على واحدة عندك في الشغل، أقصد مد بالمعصية والعياذ بالله، مش سهلة ولا هينة. اتمدت صدقني مش هتعدي، ولا هتعدي بسلام. وإذا عدت في الدنيا هتيجي تقف بين إيدين ربنا يوم القيامة، وجوزها أو أخوها أو والدها يسأل ويقول لي: يا رب اسأله هو ليه عمل كده في أعراضنا، ليه عمل كده في عرضنا؟ مين فينا يتحمل أنه في هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وكلما كانت المسألة متعلقة بناس قريبين جدا مننا كلما كانت أخطر بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان اللي استنى أن جاره خرج من هنا ودخل بيت جار والعياذ بالله ليعتك العرض، ما تظنش المسألة سهلة. كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا وما تقولون في السرقة؟ قالوا: يا رسول الله، كبائر حرمها الله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر له عند الله من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. كلما كانت المسألة أخطر وأقرب، يعني الناس قريبين جدا منك والعياذ بالله، القصاص يوم القيامة مش هيبقى سهل ولا هيبقى هين، هتقف بين إيدين ربنا وصدقني هتضيع والله. والمسألة إيه؟ ده أنت بينك وبين الجنة مرحلة، ضاعت الجنة بسبب أنك ضعت في هذه المرحلة. خدوا بالكم، عايز أقول للناس الجيران، كل واحد البيت في الباب في وش الباب، أو البيت في وش البيت، خدوا بالكم من المظالم اللي موجودة بينكم، لأن أول اتنين هيقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة الجيران. خدوا بالكم يا جيران من المظالم، المظالم يا جماعة خدوا بالكم منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول خصمين بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جاران، اتنين جيران واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، دول أول اتنين هتقتص بينهم وبين بعض المظالم. جارك أخبارك إيه معاه؟ وجارتك أخبارك إيه معاها؟ أحد الشباب كان جالي بيقول لي: أنا عملت معصية وكبيرة إيه يا ابني في إيه؟ قال لي: والعياذ بالله، أنا اعتديت على زوجة جاري. صدقني مش هتعدي، والله ما هتعدي. وهتعدي ازاي وزوجها لما يقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول: يا رب اسأله هو ليه عمل كده في عرضي. النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الصحابة فقال: فما ظنكم، انتوا ايه رأيكم، هل تظنوا ان الشخص ده هيسمح ان الراجل ده يمشي كده بحسن واحدة؟ والله العظيم لن يترك له حسن، ومش هيكتفي بكده وبس، ده يقول: يا رب خد سيئات ارميها عليه، نجا هو خلاص، عدت المظلوم ده. يعني خد بالك هتضيع والله. عشان كده بقولك خد بالك ان القصاص متعلق بالاعراض، وكان الامام الزمخشري رحمة الله عليه كان بيقول ان من اخطر الايات اللي ورد فيها ذم من الله سبحانه وتعالى الايات اللي تتعلق بالاعراض اللي كانت موجودة في سورة النور المتعلقة بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما قال الله سبحانه وتعالى في شأن من وقع في عرضها: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لازم نفهم هذا الكلام. فالأمر الأول إن أنا هقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ساعة القصاص مسألة الأعراض، سواء بالوقوع فيها باللسان أو العياذ بالله بالفاحشة. الأمر الثاني الأبدان، زوج ضرب زوجته، ليه تضربها؟ ربنا أمر بكده؟ ده أمرك إنك تضرب، ترفع طرف الثوب كده بس وتضربها كده، انما تضربها مثلا 10 بنيات كده في وشها ليه؟ انت في حلبة ملاكمة ولا ايه؟ هناك بتتمرن عليها يعني، سبحان الله. والتانية سبحان الله، يعني يا جماعة ايه ده ليه كده. والابن اللي تطاول على ابيه وضربه، والاب اللي علشان بنته كانت بتصلي ضربها بالشلوت عمل لها نزيف، ليه كل ده؟ عشان بتصلي؟ انت تظن ايها الوالد، انت عشان والد ان ربنا اباح لك هذه المظالم انك تظلمها؟ ليس هذا من حقك ابدا. بل خد بالك من هذا الامر، احنا نقف بين ايدين ربنا، وربنا سألنا عن اولادنا وسألنا عن زوجاتنا. النهاردة اغلب شكاوى النساء النهاردة من ضرب الازواج. اختي لسه بتقول انا متزوجة ما كملت الشهر والداني علقة، يعني خلى عيني كل عين في حتة. ليه؟ هي المسألة هتعدي؟ هي علشان زوجتك تمرمطها؟ هي علشان زوجتك تعمل فيها كده؟ طب انا هسألك سؤال، انت ترضى ان اختك زوجها يتعامل يعمل فيها كده؟ ترضى هذا الكلام؟ ايه الكلام ده؟ او واحد عنده مصنع، عنده مصنع بيعتدي على الناس اللي عنده وبيضربهم وبيشتمه وبيهنهم، انت بتظن ان لو واحد لو ضربته ضربة كده ان المسألة ممكن تعدي؟ والله ما هتعدي، والله ما هتعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. ضرب بس ضربة كده، ضربة كده مش هتعدي، مش هتعدي والله. هتيجي يوم القيامة تعالى بقى المظلوم اضربه، لا مش اضربه، المسألة مش مسألة بقى ايه انك تاخد حقك تضربه زي ما هو ضربك، لا لا لا، او ان هي تضربك زي ما انت ضربتها، المسألة مش كده، ولكن هي مسألة مسألة حسنات وسيئات. فانت ليه تضيع نفسك بسبب اهانتك لزوجتك، او ضربك لاولادك بغير وجه حق، او اهانتك لوالدك، او ضربك لوالدك، او ضربك لواحد شغال عندك، ليه ليه ليه تضيع نفسك بهذا الامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كما في حديث عائشة، جاءه رجل ذات يوم فقال يا رسول الله ان لي عبيد، عندي عبيد، ناس شغالين عندي، يكذبونني ويخونونني ويعصونني، هو ده اللي هما بيعملوا، وانا اشتمهم واضربهم، فكيف انا منهم يوم القيامة؟ انا اخباري ايه منهم يوم القيامة؟ هما بيكذبوني وبيخونوني وبيسرقوني وانا بضربهم وبشتمهم، كيف انا منهم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة، يعني يوم القيامة، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم، كل ده يتحسب، يتحسب هما خلوك قد ايه وانت ضربتهم قد ايه، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، ضربتهم على قد ما خانوك خلاص لا لك ولا عليك انتهت، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، خانوك أكتر من ضربك ليهم خلاص فضلا لك تقتص انت بقى منهم يوم القيامة، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، راجل بيبكي ان الناس دي هتاخد حسنات يوم القيامة، هو ده الفهم، الناس دي اللي كانت بتعظم يعني ايه قنطرة هنقف بالايدين ربنا وهنقتص المظالم بيننا وبين بعض. فسبحان الله، فجعل يهتف ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلما وجد الرجل هذا الكلام قال يا رسول الله والله ليس لهم عندي إلا أنهم عتقاء لوجه الله، أنا في غنى عن ده، إحنا في غنى عن ده، أنا في غنى إن أنا أضرب زوجتي ضربة والعياذ بالله أهلك بيها يوم القيامة، أنا في غنى إن أنا أتطاول على والدي أو والدتي كما يصنع البعض والعياذ بالله من شرار الشباب أضيع يوم القيامة، أنا في غنى عن ده، انا بغنى ان اضرب واحد خبطة او اعمل كذا اضيح. يا جماعة المسألة مش مسألة سهلة ولا هينة، ومسألة الابدان بتزداد خطورة لما تكون المسألة بقى متعلقة بقى ان المسألة مش مسألة ضربة ولا مسألة خبطة ولا مسألة كذا، لما المسألة تصل لمرحلة الدماء، لما يكون في ناس مسؤولين كبار كبار يولعوا في طنطة وتمانية يموتوا، التمانية دول في رقبة كل الناس اللي وصلت على ايقاد النار في طنطة، ونفس الكلام الدماء اللي أريقت هناك في السويس نفس الكلام هيكون برضو دي دماء معلقة في رقبة الناس دي يوم القيامة. يا جماعة ده لو واحد ضرب واحد على وشه ضربة نزف دم ملأ قد كف، يعني ايه الدم ده كم نقطة يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم بملء كف من دم فليفعل، يعني ممكن شوية دم قد كده، شوية دم قد كده يعني يحول بينك وبين الجنة يوم القيامة، شكل بينك وبين واحد ضربته ضربة كسرت له سنانه نزف دم، واحد راكب العربية متهور زي ما احنا للأسف كل يوم بنفاجئ شباب بيسابقوا بعض، بيسابقوا بعض قدام مستشفيات جامعة المنصورة، عدة مستشفيات، كم مستشفى جنب بعضها، وعارفين ان مريض ماشي مريض خارج مريض بيعدي واحد راح يجيب دواء، طالب طالع طالب كلية طب معدي من قدام المستشفيات جت عربية مسحته من على وجه الأرض، هرسته، هرسته ليه؟ علشان البيت كان بيسابق صاحبه بيشوفوا مين اللي يسبقوا بعض في شارع من أكتر الشوارع حيوية في المنصورة. الدم ده مع مين؟ الدم ده هتقف بين إيدين ربنا، هتقول لربنا سبحانه وتعالى أيه من القيامة؟ الناس اللي النهاردة بإشارة بتدي أوامر موت اعمل سوي، أنت مسألة سهلة ولا هينة؟ والله ما هي سهلة ولا هينة، ده انت هتقف بين ايدين ربنا يوم القيامة، ومن اعظم الامور اول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد الدماء، أول حاجة أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة إنما يقضى في الدماء. الدماء يا جماعة الدماء النهاردة اللي الناس النهاردة بإشارة انشر بلطجية وبإشارة لم البلطجية. صدقيني صدقوني أنتوا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى, مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. النظام السابق هو بيظن اللي بيتعامل فيه ده قليل بيتعامل فيه كتير, والله ده أقل القليل في حق إخواننا وأحبابنا اللي قتلوا في المعتقلات. أنا أتذكر يوم ما كان الشباب اقتحموا مباحث أمن الدولة في المنصورة لقوا أن الضباط بيحفروا في الأرض بتاعت مبنى مباحث أمن الدولة, فهما بيحفروا في الأرض الشباب بيسألهم أنتوا ليه حفرين كده؟ قالوا إحنا جات لنا إشارات أن كانت فيه مقابر للجماعية لناس كانوا بالمعتقلين بيموتوا بيدفنوهم في أراضي أمن الدولة تحت في الجهاز بتاع أمن الدولة. الدماء دي مش هتعدي. الجثة النهاردة اللي لقوها في مباحث أمن الدولة في الأجهزة مدفونة تحت وتحللت تماما شوية عظم. انت تظن ان المسألة عدت؟ والله ما عدت. اخونا سيد بلال اللي قتل ده انت تظن ان المسألة عدت؟ اذا كان الضابط هرب ولا راح هنا ولا هنا انت هتهرب من مين؟ انت هربت من الناس في الدنيا؟ طب وهتكون فين من ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة اخذا بناصية الظالم, ماسك راس الظالم اللي قتله واوداجه تشخب دمه وامعاءه عمال تنزف بالدماء. نفس المنظر اللي ما ضربه بسكينه عمل له مش عارف سوى ايه اوداجه امعاءه يعني عماله تنزف بالدماء يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ويقول له يا رب سل هذا لما قتلني؟ يا رب اساله كده هو قتلني ليه؟ قتلني ليه يعني؟ سيد بلال قتل ليه؟ عشرات الاخوه اللي كانوا في السنين اللي فاتت دي قتلوا في المعتقلات قتلوا ليه؟ ليه يعني؟ ليه؟ ظلما دماغهم عدت؟ والله مش هتعدي. دماغهم مش هتعدي من ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. المسؤولين في البلد اللي سامحين الى الاقل البلطجيه, انا شفت الكلام ده بعينيا على الطريق السريع يا دوبك عربيه عماله يعني تكسر كده على العربيه اللي جنبها وانا بقول للشباب اللي معايا شايفين الراجل ده بيعمل ايه؟ اتبيع عمال يكسر على العربيه اللي وراه اللي كانت محمله عفش, كانت محمله عفش, وانا اقول انا بحسبه ان هو ما بيعرفش يسوق وبيكسر على الراجل. الراجل نزل كنا الكلام ده احنا شايفينه من على بعد, اول ما قربنا فوجئنا بسرعه. فوجئنا بايه؟ فوجئنا ان ده نزله بآلي وبيشد الاجزاء. انزل سيب العربيه من هنا, انزل سيب العربيه من هنا. والناس لما بتشوف حاجه زي كده بتهرب بتجري. يا عم كل واحد يا جماعه هي مساله الدماء سهله؟ لا مش سهله. قلت الاخ لف بسرعه وقفل الطريق بالعرض تتجمع العربيات ساعتها المجرم ده هيمشي. الناس دي تتلم باشاره واحده, ولكن الناس دي موجوده في الشوارع عمدا وباوامر. عايز اقول للناس اللي مسؤوله خدوا بالكم ان اي دم هيراق في شوارع المسلمين في مصر او في اي دوله اسلاميه او في اي دوله الدماء دي مش سهله ولا رخيصه ولا الدماء دي هتعدي. لا والله هنقعد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى واحنا هنسال ربنا هيسالكم عن الدماء اللي بتراق دي. ربنا هيسالكم والله. كل انسان قتل كل شويه دم خرجوا من انسان تعالى اه بين ايدين ربنا انت ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ من الجانب برضو في نفس الجانب الدكاتره, ودي رسالة يعني مهمة جدا ليهم. الدكاترة النهاردة اللي ما بيروحوش المستشفيات وبيروحوا متأخرين وتروح الحالة جاية في الطوارئ والدكتور البي ما جاش وبالتالي الحالة بتموت لان ما فيش حد يرعاها, هتسأله قدام ربنا سبحانه وتعالى. اخ يجي والله العظيم بيبكي دم كان عامل حادثة وبيقول لي الدماء بتنزف من كل مكان في جسمي, يقول لي والله العظيم انا بكيت مش بكائي على ان انا مصاب او الدماء بتنزف من كل مكان, انا بكائي بكائي ان انا شايف كل دكتور ماسك دكتور عمال يهزر معاها ويضحك معاها واحنا ولا احنا هنا اصلا. احنا اصبحنا رخيصين لهذه الدرجة؟ كل دكتور مسؤول بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. الدكتور اللي بيجرب في حالة انت مسؤول بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. اقسم بالله احد ارحامي ابتليت بمرض خطير. المرض ده كان عبارة عن كان عندها اكياس دهنية دي تتشال عادي وكان معاها حاجات سرطانية كان موجود في الصدر وكده, فراحت للدكتور فالدكتور بيقول لها العملية هتتكلف كذا, قالت له يا دكتور والله ده العملية غالية بالنسبة لي جدا, قال لها خلاص انت على قد فلوسك على قد فلوسك انا اشيل لك الاكياس الدهنية واسيب لك الغدد السرطانية على قد فلوسك. ده دكتور ده انسان نسى اصلا انه هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهيسال, نسى انه هيتسال بين ايدين ربنا. ايه ده؟ ايه هذا الكلام؟ اذا الابدان الأبدان والدماء مسألة خطيرة جدا هاب بين إيدين ربنا، والله سبحانه وتعالى سائلني عن ذلك، الله سبحانه وتعالى سائلني عن ذلك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة. ضرب بس كده، ضرب بس كده أقيد منه يوم القيامة. يبقى القصاص هيكون في أعراض، وبعد كده القصاص هيكون بعد كده في الدماء والأبدان، وبعد كده القصاص هيكون في الأموال. القصاص بعد كده بيكون في الأموال، كل مال دخل عندي تعالى تعالى بقى، حسنات وسيئات تعالى. الناس النهاردة اللي كانوا بيقولوا عنهم نواب القروض، نواب القروض اللي سرقوا المليارات وهربوا، هم بيظنوا ان هم هربوا، صدقوني ما هربوش ولا حاجة، ما هربوش ولا حاجة، هيجوا في يوم من الأيام يقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي خدت قروض دي وهي لا تنوي أصلا الأداء مش هتعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه، الضمير ده الهاء اللي في أتلفه دي عايدة على إيه؟ للعلماء قول في هذه المسألة قولان. القول الأول: أتلفه أي المال، أنا خدت من واحد دين ومش هرده له، ربنا حكم وقضى إن المال ده حتما ده هيتلف، مش هتتهنى بيه زي ما هم الآن مش متهنين بيه. أو أتلفه الله أي أتلف الشخص نفسه اللي أخذ المال ظلما وعدوانا، أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الناس اللي خدت أموال دي هي عدت؟ ما عدتش، صدقني والله ما عدت، وهتقف بين إيدين ربنا وهتتسأل عن هذه الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته يوم القيامة، ليس ثم دينار ولا درهم. الناس النهاردة اللي أصبحت مسألة الأموال عندها مسألة بسيطة جدا، مفيش أي غضاضة عنده أنه ياخد أموال الناس بغير وجه حق. إحنا نقف بين إيدين ربنا والأموال دي هتترد حتما ولا بد، بس لما تيجي تترد مش هتترد في اليوم ده فلوس أو أراضي أو عقارات، لا لا، ده ترد حسنات وسيئات. الناس اللي سرقوا أموال البلد، سرقوا أراضي البلد، ياخد المتر بجنيه وبعد كده يعملوا شاليهات ويعملوا مدن مش عارف ايه وايه وايه وايه، وبعد كده يبيعوا بملايين ومليارات. الارض ملك الشعب، الارض دي ملك الشعب، ولا يجوز ابدا لاحد ايا كان انه يعتدي عليها بهذه الصورة، انه يعتدي عليها بهذه الصورة. والاتنين اللي خد واللي باع واللي اشترى الظلم الاتنين، صدقوني المسألة هنا ما عادتش متعلقة بواحد، ده عادت متعلقة بأمة، وده من أخطر الأمور اللي بتهلك العبد يوم القيامة، إن الذنب ما عادش متعلق بشخص، أنا ظلمتك يبقى أنت مظلوم واحد بس، لا، ده المسألة متعلقة بعشرات وملايين وألاف من البشر. هي دي بقى الخطورة كلها، إن المسألة بدأت تكبر بصورة لا يكاد أبدا إنسان أن يتخيلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بيقول فيه عبد الله بن جعفر: جلس النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنازة، في المكان الجنازة بتوضع فيه عشان يصلى عليها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم صوبه إلى الأرض، ثم رضى إلى السماء ثم صوبه إلى الأرض، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التشديد؟ إيه التشديد ده؟ فقلنا: يا رسول الله، ففرقنا، خفنا، اترعبنا، فزعنا. الواحد منا ما قدرش يقول هو في ايه يا رسول الله. اليوم الثاني روحنا للنبي وقلنا: يا رسول الله، بعد ما النبي هدى واحنا هدينا، قلنا: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ ايه التشديد اللي نزل ده يا رسول الله؟ قل لنا ايه التشديد اللي نزل، عايزين نعرف ايه اللي حصل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق. طب يا رسول الله انت مش محتاج لقسم، انت الصادق، انت بتحلف على ايه؟ قال: والذي بعثني بالحق، لو أن رجلا قاتل في سبيل الله حتى قتل، ثم قاتل حتى قتل، ثم قاتل ثم أحياه الله، يعني رجل قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحياه الله، فقاتل ثم قتل ثم أحياه الله، فقاتل ثم قتل، حرمه الله على الجنة لأن عليه دين. فالتجديد اللي نزل كان نزل في الدين، لو واحد قتل في سبيل الله 3 مرات إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، الإنسان ده لا يغفر له ولا يدخل الجنة، يحبس. ليه؟ لأن في دين. إحنا النهاردة أصبحت مسألة الديون عند الناس شيء بسيط جدا وسهل جدا وعديها لا لا لا، المسألة مش سهلة ولا مسألة هينة، لا المسألة سهلة ولا المسألة هينة يا جماعة. يحال بين الرجل اللي كان عليه دين 2 دينار حاله بين الرجل وبين الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أبو قتادة قال يا رسول الله أنا الدينارين دول عندي، لما طلع أبو قتادة الدينارين النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته، الآن جسمه بدأ يهدى من النار اللي كان فيها. القصص احنا نقف بين ايدينا ربنا سبحانه وتعالى. تعالى بقى نتكلم مع بعض على الأموال اللي احنا خدناها من بعض بغير وجه حق. تاجر غش الناس، غش الناس وضحك عليهم، القلم أبو جنيه باعه له ب2 جنيه وهو لا يساوي، شغال في التليفونات المحمولة، غش التليفون، التليفون مفتوح وحالته سيئة جدا وباعه للناس على انه مفتوح. واحد عنده عربيات بيجيب العربيات المخبوطة واللي عندها حوادث ويبدأ يظبط ويصلح ويبيع للناس على ان العربية جديدة ما تخبطتش ولا كأن في حاجة. تعال بقى نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يا رب اسأله هو غشني ليه، يا رب انا عايز حق كامل، يا رب الراجل ده خد اموالي بغير وجه حقه. طب الوضع ايه، الوضع ايه؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى نشوف موضوع الفلوس اللي منكم، الامر اللي منتشر جدا جدا في قرى مصر وفي ريفها، ان البنت ملهاش حق في الارض. ايه ده؟ ظلم، ده ظلم ودي مظالم احنا نسأل عنها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى والقيامة. ما تظنش ان المسألة سهلة. واحد شغال في مكان، المكان ده الراجل ده له اموال، له أموال، له حقوق، ومع ذلك يمشوه ويأكل حقوقه ويأكل أمواله. ده ظلم، ده ظلم. وأنا هسأل يوم القيامة من إيدين ربنا على المال ده. ننتبه يا جماعة، مسألة القصاص مسألة مش سهلة خالص ولا هينة خالص، ده المسألة كبيرة، كبيرة جدا جدا جدا. عشان كده أنا لازم أقولك لازم نثبت القواعد دي يا جماعة. أنا مش عايز الإيمان بيوم القيامة أن تكون مجرد كلمات إحنا بنقولها، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، مش علشان نقول وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتعدي المسألة. لا، المسألة مسألة الإيمان باليوم الآخر، ودي سلسلة أنا بتمنى أن أنا أعملها. إزاي الصحابة كانوا بيتعاملوا مع اليوم الآخر، إزاي الصحابة كانوا بيتعاملوا مع اليوم الآخر، ده إن شاء الله يكون له باب إن شاء الله آخر بإذن الله. ولكن أنا عايز أقول الآن، أنا هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى لوحدي، لا فلوسي هتكون معايا ولا الأراضي بتاعتي هتكون معايا ولا العقارات بتاعتي هتكون معايا، أنا هقف بين إيدين ربنا، وربنا هيسألني عن أموال وهيسألني عن أعراض وهيسألني عن أبدان، أنا هقول له إيه؟ الزوج النهاردة اللي بهدل زوجته وطردها وبهدلها وشتمها وما اقتصرش على كده، ما اقتصرش على كده، ده خد عفشها وخد حقها. عايز طلعي إبريني، مالكيش حق، انت هتستحل ايه؟ اوضة نوم واوضة سفرة ومطبخ، ده انت هتولع بيهم، انت هتولع بيهم لهما. المسألة مش سهلة، انت مش اكلت حقها، صدقني ده انت هتولع بالفلوس دي. يا جماعة الظلم مش شيء سهل، ولانه مش شيء سهل ربنا جعل له مرحلة خاصة، مرحلة القصاص، وربنا سبحانه وتعالى جعلها اخر مرحلة خالص، وكأن ربنا بيقول يا جماعة الجنة والنار متعلقة على دي، الجنة والنار متعلقة على دي. انت اخبارك ايه؟ وضعك ايه؟ وضعك ايه في المظالم اللي عندك؟ المظالم اللي هتغرقك انت وضعك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. يا جماعة لان الشعور بالظلم الشعور لا يتحمله إنسان، ربنا هيستجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات الصحيحة النبي قال وإن كان المظلوم كافرا دعوته مستجابة، دعوته مستجابة. عشان كده كنت بقول لكم دايما إن الظالم ده اللي ظلم ده اللي في مظالم عنده، صدقوني صدقوني والله بيهلك في الدنيا. ليه؟ لأن المظلوم لما بيذوق طعم الظلم، يا جماعة إحنا بننسى بسرعة، إحنا نسينا الراجل اللي ظلم في بلده وطرد العلماء وشردهم وطردهم برا البلد، شفناه بعد ما طرد من بلده. يا جماعة شفنا الراجل اللي ياما قتل المسلمين من أهل السنة في بلده وقتل العلماء، كان بيقتلهم كان بيذبحهم، شفناه بعد ما مات، بعد ما اتقتل قذافي. وشفنا الراجل اللي ياما ظلم ياما سجن وياما حبس وياما عمل وياما سوى. شفنا دلوقتي فين؟ شفنا الذل بتاعه فين الآن؟ يا ترى بقول إذا كان ده حال الناس دي اللي ظلمت في الدنيا، أمال الآخرة إيه بقى؟ الآخرة إيه؟ الفضيحة في الآخرة إيه؟ والعذاب في الآخرة إيه؟ يا جماعة والله كل دمعة مظلوم نزلت منه في جوف الليل أنت هتبكي قصادها دم لأنك ظلمت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إن أهل النار في النار لا يبكون، بيبكوا، ألا إن بكاءهم يوم القيامة الدم، ألا إن السفن لو أجريت في دموعهم لجرت. علشان كده بعد الكلام ده كله في دقيقة سريعة عايزك أولا تراجع نفسك النهاردة، تشوف المظالم اللي انت وقعت فيها. لو مظالم أعراض ارجع لدرس أمسك عليك لسانك وشوف ازاي تتحلل من أعراض الناس اللي انت وقعت فيها. لو المظالم متعلقة بالمال رد المال فورا، لو مش قادر قسطه. طب تقول لي هرد المال ده انا سرقت مال، هرد المال ده ازاي؟ زي ما كنت زمان بتتحايل عشان تاخده بالحرام، الان تحايل انك توصله بالحلال. ابعت واحد لا يعرفه ولا يعني واحد تكون تعرفه وما يعرفش صاحب المال، وقول له ده في اي حد اي اسم بيقول لك الفلوس دي كانت عليه وهو جايبها لك دلوقتي، حطها في ظرف وروح لبيته زوره وارميها تحت اي كرسي ولا تحت اي حس يلاقيها بعد كده. رد الاموال. طب انا خدت اموال كتير جدا جدا جدا جدا جدا وخدت ديون من الناس والناس دي تفرقت السبل بيننا وبينهم، هو راح في حته وانا رحت في حته والسبل انقطعت. المال ده طلعه صدقات، طلعوا صدقات لوجه الله باسم هذا الشخص. تقول طب انا مش قادر عليا الديون ومش قادر اسد وهضيع، اعمل ايه؟ هقول لك انوي نيه صادقه انك لازم ترد هذا المال، وساعتها اذا خدت النيه واجتهدت ربنا هييسر لك هذا الدين ويقضي عنك ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يستدين دينا فيعلم الله انه يريد قضاءه الا كان له من الله عون ويسر الله له اسباب الرزق. هتلاقي ربنا بيعينك وبييسر لك اسباب الرزق علشان تقضي هذا الدين، واذا لم تستطع انك تقضيه في الدنيا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيقضي عنك يوم القيامة. إذا كانت مسألة متعلقة بالدماء، قتلت حد، خبطت حد بعربية، موتته، روح لأهله وخليهم يعفو عنك مع الكفارات إلى ربنا سبحانه وتعالى أوجبها عليك. اقعد النهاردة راجع نفسك. يا جماعة احنا سهل في الدنيا جدا ان احنا نراجع نفسنا ونعوض او نرد مظالم كانت موجودة لناس في الدنيا، انما في الاخر صدقوني ما عادش في كلام. الوقت ده والله العظيم لو مين قصادي انا مش هتخلى عن حسنة، هو كان قبل كده ظلمني مش هتخلى عن حسنة عنده، هاخدها ومش هتخلى وهترك كل سيئاتي ارميها عليه. صعب جدا مرحلة القصص، من اخطر المراحل اللي احنا نمر بها القيمة. يا ريت اقف مع نفسك النهارده واقفة، ولو عندك مظلمة ردها، ولو شفت مظلوم اقف معه لحد ما تجيب له حقه كامل، ولو ظالم توب الى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم الناس، ولو مظلوم اعفو وسامح لعل ربنا سبحانه وتعالى يسامحك ويعفو عنك يوم القيامة. قال للسبب: اغفروا يغفر لكم واسمحوا يسمح لكم، اغفروا الناس ربنا يغفر لكم. يا جماعة ياريت النهاردة نعيد حساباتنا من جديد، ويكون درس النهاردة إعادة للحسابات، ولعل ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الكلمات. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.